هل الدعاء يغير المكتوب عند الله تعالى؟ الدعاء من القدر، المكتوب لا يتغير، القدر قدرا، قدر محتوم لا حيلة فيه، وقدر معلق، فيكون بعض القدر معلق بالدعاء، فإذا دعا زال المعلق، قد يكون معلق أن الله جل وعلا يتوب عليه إذا صلى، إذا صام، إذا فعل كذا، هذا قدر معلق الله جل وعلا يرفعه عنه بما فعل من الطاعات والأعمال الصالحات والتوبة. فالأقدار تعالج بالأقدار، مثل ما قال عمر لما أشار عليه الصحابة في غزواته إلى الشام ووقع الطاعون، أشاروا عليه بالرجوع وأشار بعضهم بعدم الرجوع، ثم استقر أمره على الرجوع إلى المدينة وعدم القدوم على الطاعون، فقال تفر من قدر الله، فقد رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدره. الله أكبر. الله أمرنا بأن لا نقدم عليه، لا نقدم على هذا المرض، فإذا تركنا القدوم عليه فقد فرنا من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن عوف رضي الله عنه فقال، فأخبر عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يقدم عليه، فارح عمر بذلك وأن الله وفقه لما جاء به النص بعدما استشار الصحابة. وهكذا لسان حسبه الحمى فيتعاطى الأسباب، يفر من قدر الله إلى قدر الله، يجوع يأكل حتى يزول الجوع، يفر من قدر الله إلى قدر الله، يصيبه الحر فيشرب الماء البارد أو يتروش، يفر من قدر الله إلى قدر الله، يصيبه مرض في عينيه فيعالجها بأنواع العلاج، يفر من قدر الله إلى قدر الله، وهكذا أنواع العلاج يفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.